وأما صغار العلم فلعدم تربيتهم لأن ما عندهم تجارب السن يعني فما عندهم تجارب. ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من حدثاء الأسنان حدثاء الأسنان لأن حدثاء الأسنان ما عندهم دراية تجربة في الأمور تجد عندهم مثلا إقدام في غير موضع الإقدام إحجام في غير موضع الإحجام ما عندهم تركيز. نعم. إذا الساعة فإذا ضيعت الأمانة والألمات هذه لم تفسد يعني لم تفسد الذي علق النبي صلى الله عليه وسلم هو الساعة بها هل يتأين الثاني طبيعي هلاك الناس؟ انتظر الساعة يعني بأشراط بأشراط إنه حصل أين انتظر الساعة مثل ما قال الله عز وجل فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكران. قد يكون المراد إتيان الساعة بأشراطها التي تسبقها الأشراط المباشرة ما تدري ما تدري هي أشراط الساعة الكبار هذه تأتي كعقد انفرط سلكه يعني تأتي متتابعة سريعة شبه الدجال يبقى 40 يوم ثم ينزل عيسى ثم يأتي بعد ذلك يأجوج ومأجوج بسرعة. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا سعيد عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. الله أكبر. هذا الحديث شرحه شيخنا رحمه الله في الأحاديث 99 التي جمع شيخنا عبد الرحمن بن سعد. والحقيقة أن الواقع يشهد له أن الناس كالإبل المئة واحد عنده 100 بعير يريد راحلة هينة لينة إملاجة سهلة المشي يركب واحدة فإذا هي تغير به ثانية صعبة ثالثة حرون الرابعة رغاءة وهكذا يحوم على 100 يجد فيها راحلة واحدة. لماذا؟ لأن كلها ما تصل الركوب. هكذا الناس أيضا الآن لو أن أحدا شغر منصبه ولا سيما من المناصب الدينية لبقيت مدة تطلب أحدا ما تجد أحدا يقوم لا تجد أحدا يقوم بالكفالة. فهذا المثل منطبق تماما على الأمة في هذا العصر لا تكاد تجد راحلة في 100 واحد. لو قدرنا مثلا هذا الشاب 20 مليون ما تجد فيهم 200 رجل على ما تريد من الصلاح. السؤال هو الجواب يعني قال إذا أسند إلى غيرها في الساعة هذا جزاء يعني السؤال كل يوم هو جزاء فانتجر ساعة هذا هو جزاء في حظ الشك وفي قول المقدم إذا بذلك فانتجر ساعة هذا لا شك جزاء في وقت اي بس كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كلام واحد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كلام واحد فاذا قال اذا يسند الامر الى غير اهله فانتظر الساعه ما يحتاج الى تقدير الشرط ابدا. اما الفهم الذي ذكرت ان اسناد الامر الى غير اهله ليس موجودا عند كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هذا صحيح لكن ما حاجة إليه مدام قال إذا أسند أنا أعرف إذا متى رأيته أسند إلى غير أهله انتظر في الساعة. نعم.